الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها، فعظمت وصارت دينا يدان به فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. وقبل أن نتكلم عن هذا المقطع، كنا قلنا سنراجع الموضع السابق في قول المؤلف: وعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحرمات. راجعت النسخ التي حققت الكتاب، ووجدت يعني الذين حققوا على مخطوطات وضعوها المحدثات، فاحذر المحدثات من الأمور، فعدلوها. وهذا الموافق للسياق يعني. خطأ مطبعي؟ لا، مو بخطأ مطبعي، لكن بعض النسخ اللي حققت قديما يمكن ما حققوها إلا على مخطوطة واحدة، لكن الذين جمعوا المخطوطات يعني تبين عندهم أن هذه فيها تصحيف في التحقيق. يعني بعض الشروحات مكتوب فيها فاحذر المحرمات، كلهم على النسخة القديمة، لكن النسخ المحققة على عدة مخطوطات يعني تبين فيها أنها واحذر المحدثات من الأمور وليس المحرمات. طيب، قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قوله واحذر صغار المحدثات من الأمور، يقول لا تتساهل بشيء من البدعة ولو كان صغيرا، فإنه يكبر وينضاف إليه غيره، وهذا من مفاسد البدع، لأنه إذا انفتح باب البدع زادت فلا يتساهل فيها، ويقال هذه بدعة صغيرة ولا تضر، البدعة مثل الجمرة ولو كانت صغيرة، فهي تكبر حتى تحرق البيت أو المتجر أو البلد كله، وكما قال الأول: ومعظم النار من مستصغر الشرعي. قال: فلا يتهاون بها، بل يسد باب البدع نهائيا، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم تحذير من محدثات البدع مطلقا، سواء كانت محدثات صغيرة أو محدثات كبيرة. لم يستثني الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من البدع، فنهيه عام في جميع البدع، وقال: وشر الأمور محدثاتها. قوله: وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها. الفتن أول ما حدثت في الأمة بسبب التساهل مع أهل الإفساد، حتى عاثوا في الأرض فسادا وغسلوا أدمغة الشباب والعوام، أو لوثوها بالأصح، وحشوها من الشر حتى حصلت الفتن في الإسلام وبين المسلمين كما هو معلوم. هذا كله بسبب التغاضي عن أهل الشر وتركهم حتى يستفحلوا الأمر،

غيرت السنة. قوله فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام، يعني أن صاحب البدعة يتجارى به الأمر حتى يكون دينه كله بدعا ويخرج من الإسلام إذا لم يبق في دينه شيء من السنن. وهذا حق وواقع، نبه الإمام البربهاري رحمه الله تعالى بهذه الكلمة العظيمة، قال واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا. قال وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها. وعليكم السلام. وهذا كما قال رحمنا الله وإياه، أن البدع تبدأ صغيرة. لماذا تبدأ صغيرة؟ في البداية يعني، وكذلك أوائل البدع التي أحدثت في هذه الأمة كانت يعني شيء يسير يستحسنه الناس ويظنون أنه سهل، ثم يؤول بهم كما قال فخرج من الإسلام، قال فعظمت وصارت دينا يدان بها فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. من يعطيني مثالا على ذلك؟ أيوة، بدعة الرواف. بدعة الرواف في غنوك يعني. جميل. في البداية يعني تفضيل علي ومحبته وذكر محاسنه حتى يعني غلوا فيه، لكن هناك ما هو أشد، يعني حتى صاروا فيه يعني إلى مآلات عظيمة أخرجتهم من دين الإسلام كله. تفضل أبو إبراهيم. قوم نوح. أحسنت. البداية. أحسنت. هذه أول بدعة أحدثت في العالم وفي البشرية، بدعة قوم نوح. وانظر كيف كانت يعني ما حتى ذهب ذلك الجيل ولم يحصل شيء من الشرك، وإنما قالوا نحن نجعل لهؤلاء الصالحين هذه التماثيل والأنصاب التي ينصبونها على أشكال أولئك من أجل أن تذكرهم بهؤلاء الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، من أجل أن يتذكروا ما كانوا عليه من العبادة فينشطوا على العبادة. فالدافع لها إيش؟ دافع لها أمر خير ولا لا؟ دافع لها أمر خير، يريدون أن يتنشطوا على العبادة. ولذلك ينبغي للموفق الذي يفهم النصوص ويتضلع بالعلم الموروث عن الأولين أن يكون عنده حساسية شديدة من البدع، حساسية شديدة من الأمور التي تحسن للناس على أنها أمر خير ويعني تحث الناس على الخير، وهذه فيها خير للناس. وتأملوا في قول السلف رحمهم الله تعالى الذين نور الله جل وعلا قلوبهم، فنطقوا بالحق ونطقوا بالنور، حينما قال بعض السلف إن الشيطان إذا أراد أن يفتح بابا من الشر، باب واحد من الشر، فتح دونه 80 بابا من أبواب الخير، فتح دونه 80 بابا من أبواب الخير، يتدرج بك في أبواب الخير. فلا تستحسن شيء بعقلك وبهواك وبنظرتك، وإنما هذا الدين مبني على الاتباع، ما هو مبني على الابتداع، وإنما يبنى على الاتباع والتسليم والانقياد. وحسن الظن بالله أولا، ثم برسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بالصحابة رضي الله عنهم والقرون المفضلة التي أخذت عن الصحابة رضي الله عنهم. لكن إذا أسأت الظن بهم أو ظننت أنك يعني ستأتي بشيء خير مما كانوا عليه، ابتدعت في دين الله جل وعلا وعجبت بنفسك فهلكت، نسأل الله العافية. ولذلك تكاثرت كلمات السلف بعبارات مختلفة حول معنى واحد: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كفاكم خير القرون قبلكم. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والقرون المفضلة التابعون وتابعون، كفونا فاتبع، وإذا كنت على طريقة أولئك فأنت قد سبقت سبقا عظيما إلى الله جل وعلا، إذا تمسكت بآثارهم. ولذلك كان بعض السلف من شدة حساسيته من البدع كان يقول: إن استطعت ألا تحك جلدك إلا بأثر فافعل. إن استطعت ألا تحك جلدك إلا بأثر فافعل، يعني من شدة المتابعة لآثار السلف وطريقتهم وهديهم. فالأثر الذي وجد عن السلف فيه نور، ورأيهم خير لنا من آرائنا، والبدع لا تأتيك مباشرة، باطل واضح محض، كما قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: وأعلم أن المبطل لا يأتي بباطل محض، يعني واضح أنه باطل، وإنما يلبسه بلبوس الحق والخير والهدى. واستدل بقول الله جل وعلا عن اليهود الذين هم أساس الابتداع في أديان الناس، كما أدخلوا في دين النصارى البدع وأدخلوا في دين المسلمين كذلك. قال عنهم أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى مستدلا بطريقتهم أن صاحب الباطل لا يأتي بباطل محض، يعني باطل صريح ما فيه شيء من الحق، ولكن يلبسه بلبوس الحق. استدل بقول الله جل وعلا عن هؤلاء: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. تلبسون الحق بالباطل، فتزخرفون هذا الباطل، كما قال الله جل وعلا: شياطين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. زخرف القول يزخرفونه للناس. ولذا قال الأوزاعي رحمه الله تعالى إمام أهل الشام، قال: عليك بآثار من سلف، عليك يعني تمسك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. إياك ثم إياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، فإنك تجلس مع أحدهم اليوم ممن يعني تلبس بهذه البدع فيزين لك البدعة والهوى والقول الباطل كأنه صريح ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيلبس عليك الحق بالباطل ويزين لك الباطل حتى تظنه هو الحق. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان إيش؟ لسحر. إن من البيان لسحر، يعني من حسن البلاغة والقول والمنطق والأسلوب ما ما ما يكون سحرا. وكثير من الناس يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه المقولة مادحا للبيان، وما رأيكم؟ هل هو مدح هذه المقولة مدح ولا ذم؟ كيف ذم؟ كيف؟ أعطنا ذكرنا. إنها يعني يغير صورة الشيء هذا، يلبس مثل ما قلت يلبس بالخير وهو شر، يعني بالكلام يعني يقنعك. جميل جميل، كلام صحيح هذا في المآل، لكن من اللفظ نفسه كيف نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذم هذا البيان؟ تأمل تأمل. تفضل أبو محمد شاركنا. شيخ عشان كيف؟ السحر أنه شبهه بالسحر، السحر كفر، السحر كفر. فما النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن من البيان لسحرا، ما قال إن من البيان لهدى ولا يعني نور، وإنما قال لسحر. والسحر أخص الأمور، السحر كفر. فلما شبهه بالسحر علمنا أن هذا ذما له، ذم لهذا البيان المبني على باطل، المبني على باطل. وإلا فالدعاة إلى الحق، الدعاة إلى الحق ليسوا في حاجة كبير بيان. لماذا ليسوا في حاجة يعني تدريب كبير على الخطب وعلى الفصاحة والطريقة يعني تعلم كيف تأتي بالأساليب؟ ليسوا في حاجة كبيرة إلى هذا. لماذا؟ أيوة، الهدى في القرآن السنة، حسنت، لأنهم يكتفون بالوحي، يكتفون بالوحي في بلاغ الناس، وأبلغ الكلام وأحلى الكلام وأنفع هو هذا الوحي الذي أنزله الله جل وعلا على رسوله من القرآن والسنة. أما القرآن فهو الذي قال الله جل وعلا فيه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، يهدي إيش؟ للتي هي أقوى، أقوى وأحلى وأعظم الطرق، وأهداها هو ما يهديك إليه كتاب الله وكلامه سبحانه وتعالى. وقال الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى إيش؟ ما هو بيسمع كلامك وطريقتك وأسلوبك، حتى يسمع كلام الله. إذا سمع كلام الله جل وعلا وهو يفهمه فإنه يكفيه، يكفيه في البيان والحق. لكن إذا كان ما يفهم القرآن تبين له المعنى فقط، تبين له المعنى من أجل أن يهتدي. فليس أهل السنة في في في حاجة كبيرة إلى البيان، بل أحيانا البيان وحسن البيان يدخل في نفس المتكلم شيئا عظيما من العجب والكبر. وهذا كما قال أهل العلم من أسرار وحكم قوله عليه الصلاة والسلام إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه، يعني تدل على فقه. من الحكم والأسرار في هذا أنك لست في حاجة تطويل كلام وتشقيقه، وأنت يعني المقصود وأنت تخطب على الناس وأن تبين لهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، آيات وأحاديث وما يبين هذه الآيات وهذه الأحاديث دلالاتها يعني، والأمثلة التي في واقع الناس يعني تحذر منها هذه الآيات وهذه الأحاديث وتبين لهم الهدى فقط. لست في حاجة تشقيق كلام يعني تأتي بأحسن الجمل والمنطق فيها، وكلام الله جل وعلا أعظم الكلام وأحلاه وأنفعه وأبركه على الناس. وإذا اكتفينا بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما بينه السلف من فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم اهتدينا، وصار عندنا بركة عظيمة في العلم الذي نأخذه. أما إذا ذهبنا نشقق الكلام ونأتي بالعبارات فتنا أنفسنا وانفتنا بنا الناس من الجهة الأخرى، ودخلنا في أمور زيادة الكلام أحيانا تخرجك عن الحق، تخرجك عن الحق. فالمقصود لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قادنا لهذا أن الشيطان لا يأتي للناس في البدع وفي إغرائهم بالبدع، لا يأتي لهم بباطل واضح، وإنما يأتي لهم بشيء جميل يستحسنونه ويظنون أن هذا الأمر يعني هذا أمر خير يرحمك الله. وهذا مما يدل على ما ذكره الإمام البربهاري رحمه الله تعالى هنا في قوله: فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا. في البداية أنت تظن أنها يعني الأمر سهل يعني يسير، يعني هذا أمر خير وما في شيء منكر، أنت يعني لا ما عندنا شيء منكر، وإنما نأتي بهذه الأشياء ثم يتدرج الأمر حتى تعظم الفتنة وتعظم هذه البدعة. وأنا أذكركم يعني بفعل قوم نوح، وكذلك ما حصل في عصر الصحابة رضي الله عنهم من يعني بدعة الخوارج. وتذكرون كيف كان بداية بعضهم، بداية بعضهم أولئك الذين يعني بدأوا من باب عظيم جدا وباب خير كبير، بل أكبر الأبواب خيرية، وهو ذكر الله جل وعلا، ذكر الله يعني أحب الأعمال إلى الله جل وعلا وأرفعها في الدرجات وفي المنازل. فبدأوا بهذا، زين لهم الشيطان طريقة في الذكر، وقد يدخل الشيطان فيها تواصي بالحق، ونحن نجتمع في بيت من بيوت الله نذكر الله جل وعلا ونتواصى، والله جل وعلا يقول: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ويقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نحن اجتمعنا في المسجد نذكر الله حلق، وواحد في كل حلقة يذكرهم يقول: سبحوا 100، يسبحون: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وقد يدخل لهم من مدخل أن هذا أيضا يحيي العلم بالله جل وعلا، وهكذا. والحلقة الثانية نفس الشيء، والثالثة: وهللوا 100 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. نتعاون يا أخي، هذا أمر خير، نتعاون عليه، واحمدوا الله جل وعلا، أعظموا حمد الله سبحانه وتعالى أن هذه البدع ما حدثت أول حدوثها في عصرنا هذا، وإنما حدثت، نحمد الله جل وعلا، في عصر أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها فهما وأقلها تكلفا، الصحابة رضي الله عنهم. أعلم الناس بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أعلم الناس بدين الله جل وعلا. ولذلك لما يعني انتبه، يعني أنا أقول الكلام هذا وأنت يعني إذا تأملت في الأثر الوارد في سنن الدارمي وفي غيرها عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في شأن تلك الحلقة الذين كانوا يذكرون. تجد أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وهو من كبار الصحابة رضي الله عنهم بل ومن علماء الصحابة رضي الله عنه أرسله عمر رضي الله عنه قاضيا، ومع ذلك أبو موسى رضي الله عنه استشكل هذه المسألة وذهب إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وجلس ينتظره مع طلاب بن مسعود الذين ينتظرون بن مسعود رضي الله عنه حتى يخرج إليهم من بيته. فلما خرج ابن مسعود رضي الله عنه أخذه بيده أبو موسى رضي الله عنه وأخبره وقال له إني رأيت شيئا في المسجد آنفا أنكرته، يعني استنكرت الطريقة ولم أرى ولله الحمد إلا خيرا، يعني ظاهر الأمر خير لكني أنا وجدت في نفسي شيء منه لكن لم أرى إلا خير، لكن رجع لمن هو أعلم منه. ولا شك أن ابن مسعود رضي الله عنه أعلم من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وكان ألزم للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو موسى رضي الله عنه لما قدم أبو موسى رضي الله عنه لم يقدم المدينة إلا متى قدم المدينة؟ هنا بعد ما رجع جعفر. أحسنت، مع مهاجرة الحبشة، فإنهم أرادوا الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسفينتهم قذفتهم قريبا من الحبشة، فلقوا جعفر هناك فبقوا معه رضي الله عنه حتى جاءوا معه إلى المدينة. فمتى جاءوا؟ جاءوا في السنة السابعة من الهجرة، متأخر أبو موسى رضي الله عنه في ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يلزمه إلا قرابة ثلاث سنوات وقليل أو أربع سنوات. فكان يقول أبو موسى كنا يعني أول ما قدموا من الحبشة، يعني بقينا زمن لا نظن ابن مسعود إلا من آل البيت، يعني من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من شدة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم. شاهد أنه سأله وقال يعني قال وما رأيت؟ يقول له ابن مسعود فقال إن اشتفى ستره، وذهبوا إلى المسجد فوجدوا تلك الحلق، حلق ما عندهم لا يعني شيء منكر وإنما شيء خير ذكر لله سبحانه وتعالى، ولكن الفقهاء بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه لما وقف عليهم ابن مسعود رضي الله عنه قال لهم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، يعني ما أسرع ما تهلكون. هذه آنيته عليه الصلاة والسلام لم تكسر، يعني للتو مات عليه الصلاة والسلام، وثيابه لم تبلأ، وأصحابه متوافرون، يعني الصحابة الذين كانوا معه موجودين. أنتم تأتون بشيء، قال إما أنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. يعني اليوم لو كانت هذه البدعة حصلت عندنا بدايتها ولم تحصل قبل ولم نعرف آثار عن هذه الأمور، ثم يأتي عالم وينكرها إنكارا شديدا مثل هذا الإنكار هذا من ابن مسعود إنكار شديد جدا، يعتبر إنكار شديد، يقول إما أنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، يعني كلام خطير جدا. يعني نحن ما رأينا إلا شيء خير. حتى قالوا له ردوا على ابن مسعود وقالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا، ما أردنا إلا خير. فقال كم من مريد للخير لم يبلغه. ثم قال عمرو بن سلمة قال فرأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان، يعني مع الخوارج لما قاتلهم علي رضي الله عنه، لما قاتل الخوارج في النهروان كانت عامة تلك الحلق خرجوا معه. يعني حتى كلام ابن مسعود هذا الذي تكلم به معهم لم يعجبهم. وهكذا البدع والأقوال المحدثة والضلالات والأهواء إذا أشربها القلب، والله لو يتكلم أمامك محمد عليه الصلاة والسلام، يعني لا تقول ابن باز ولا ابن عثيمين يتكلم أمامك أو الألباني، حتى لو يأتيك محمد عليه الصلاة والسلام قلبك إذا أشرب هذا نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. الله جل وعلا قال عن أولئك الذين جاءهم محمد عليه الصلاة والسلام بالقرآن بكلام الله جل وعلا أحلى الكلام وأنفعه وأبركه، أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. طيب إيش أعظم من القرآن آية؟ الله يحفظك. فأقسموا بالله جهد أيمانهم كما قال الله جل وعلا عنه لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قال الله جل وعلا ردا عليهم قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. لماذا؟ قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فاحذر أنت، احذر أنت أن يعجبك شيء ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما فهموه من النصوص، يعجبك فتأخذه مخالفا لما كانوا عليه ولم ترجع إلى آثارهم، فيشرب به قلبك فلا تستطيع الرجوع عنه، خلاص انتهى، لأنك تركت الآثار وذهبت إلى غيرها. وهذا للأسف الشديد اليوم كثير من الشباب المستقيمين الطائعين لله جل وعلا في الجملة الذين يسلكون طريق الاستقامة والصلاح لا تجده يطلب العلم ولا يحرص على تعلم آثار الصحابة رضي الله عنهم وما كانوا عليه من عقيدة أولا ثم من عمل وأخلاق. تجدهم يأخذون ما عندهم ما يروى عن الصحابة أو عن التابعين من عبادات ومن خوف من الله ومن، لكن آثارهم في الاعتقاد والتمسك بالسنة وعدم مجانبتها تجد كثير من الشباب لا يطلبون العلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. طيب من نجا؟ قال فعليكم بسنتي. النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر لك الاختلاف إلا وهو سيذكر لك العلاج، ما هو الأمان من هذا؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها. كيف تتمسك بها وأنت جاهل بها؟ تعلم، تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أجل أن تتمسك بها، ما هو تكون جاهل كما يحدث عند هذه الجماعات والفرق الضالة والمنحرفة والأحزاب، يجهلون أتباعهم ما يحرصون على أنهم يتعلمون. وجماعة التبليغ من أوضح الجماعات في هذه الطريقة، أخرج أخرج أدعو أدعو ندعو الناس بدون بصيرة وبدون علم بدون تعلم. تجد الواحد يجلس معهم 20 سنة ما يعرف بدائيات العلم، أساس العلم ما يعرفه، معنى لا إله إلا الله، أركان لا إله إلا الله، شروط لا إله إلا الله، لا يعرفه، حتى في عباداته لا يعرف كثير من من من أمور عباداته، أساسياتها ما يعرفها، لأنهم يقولون نحن لابد نبلغ دين الله، بلغوا عني ولو آية، فيجهلون أتباعهم وأخرج أخرج أخرج. وكما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: كتل كتل، جمعون جمعون، كتل كتل ثم لا تثقيف، ما في علم. وهذا كل من خرج معهم يذكر عنهم هذا، وخرج منهم جمع من أهل العلم وذكروا عنهم هذا. بعض أهل العلم جلس معهم قرابة 8 أو 10 سنوات، كالشيخ سعد الحصير رحمه الله تعالى، الذي كتب عنهم كتابا وناصح الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قديما في شأنهم، يبين له أن هؤلاء على ضلالة. وكان الشيخ ابن باز في البدايات يعني يرد على الشيخ سعد الحصين ويقول يعني هؤلاء أهل خير وتاب على أيديهم أناس، حتى تبين للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى فيما بعد شأنهم وحالهم، وكثر عليه الكلام، حتى أرسل معهم الشيخ علي المري مفتي الشرقية سابقا، وله مقطع موجود في اليوتيوب الشيخ علي المري يبين لما أرسله الشيخ ابن باز معهم وماذا اطلع عليه. اطلع على الشرك الصريح، يعني يقول أنا خرجت معهم، إذا ألقيت كلمة هناك يترجمون في الهند أو الباكستان، المترجم الذي يترجم لي من جماعة التبليغ يقول أنا أدعو إلى التوحيد وأبين التوحيد، وهو يترجم لهم، وقد سجل هذا في مسجل ثم ترجمه لما رجع، يقول أنا أتكلم وأدعو إلى التوحيد، والمترجم يقول أنتم في خير عظيم، هناك يمنعوننا من الطواف القبور ودعائها من دون الله، وأنتم هنا يعني أنتم في خير عظيم وكذا. الشرك الصريح الواضح. ولما رجع وترجم هذا الشريط، فرغوه وترجموه وقرأه على الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، قال تأثر الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. ولذلك كان الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في آخر سنوات عمره يحذر منهم ومن جماعة الإخوان، ويقول هما من 72 فرقة الهالكة، تدخل في 72 فرقة التي على خلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن النجاة حينما قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: هم الجماعة. في الرواية الأخرى قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. وهم الجماعة، الجماعة المجتمعون على الحق، هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. كيف تكون على مثل ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأنت جاهل بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ فدل على أن أعظم الناس نجاة وتمسكا بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم أهل العلم بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أهل الحديث، أهل الآثار، أهل التمسك بهذا الحديث وهذا الآثار وما فهمه هؤلاء السلف من القرآن والسنة. لكن هذه تحتاج إلى علم، تحتاج إلى إقبال على كتب السلف وفهم ما فيها والاتباع وعدم الابتداع، فإن البدع تبدأ صغيرة ثم تكبر مع الأيام. والأمثلة على هذا كثيرة جدا، لكن الوقت يداهمنا، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم البصيرة والعلم والهدى والثبات عليه حتى نلقاك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا.